حصريا على موقع دي جي كيمو. ما خلصتش الحكاية كده، ولدي نهاية القصة، هيرجع حتى لو راح فين ويترجاني على فرص، مسيره يلف ويجيلي، مسير الحي يتلاقى، وهبقى في عينه حلم بعيد ويبقى في عيني ولا حاجة. ما هي الدنيا مش سايبة ولا ماشية كده وخلاص، وبكرة يلف من الدايرة ويدور ما بين الناس عليا، لكن مفيش فايدة لقيته الحب ولا إحساس. ما هي الدنيا مش سايبة ولا ماشية كده وخلاص، وبكرة يلف من الدايرة ويدور ما بين الناس عليا، لكن مفيش فايدة لقيته الحب ولا إحساس. خلصتش وما بين حساب، وجاي اليوم وهنصفي، محدش يوم أذى ولا ساب، محسش وجعت اللازي، وكل اللي اتعمل فيا هيتعادلوا بتفاصيل، وعارف بكرة هيشوف ايه، ومن دلوقتي بدعيل. ما هي الدنيا مش سايبة ولا ماشية كده وخلاص، وبكرة يلف بالدايرة وهيدور ما بين الناس عليا، لكن مفيش فايدة لقيته الحب ولا إحساس. ما هي الدنيا مش سايبة ولا ماشية كده وخلاص، وبكرة يلف بالدايرة وهيدور ما بين الناس عليا، لكن مفيش فايدة. وما خلصتش الحكاية كده، ولا دي نهاية القصة، هيرجع حتى لو راح فين ويترجاني على فرص، مسيره يلف ويجيلي، مسير الحي يتلاقى، وهبقى في عينه حلم بعيد ويبقى في عيني ولا حاجة. حصرياً على موقع DJKIMO.com.